غيرة سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الواقدي عن محمد بن صالح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كانت سارة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمكثت معه دهرا لا ترزق منه ولدا، فلما رأت ذلك وهبت له هاجر أمتها فولدت لإبراهيم، فغارت من ذلك سارة ووجدت في نفسها وعتبت على هاجر، فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء. فقال لها إبراهيم: هل لك أن تبري يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي أذنيها واخفضيها، والخفض هو الختان. ففعلت ذلك بها، فوضعت هاجر في أذنيها قرطين فازدادت بهما حسنا. فقالت سارة: إنما زدتها جمالا، فلم تقاره على كونها معه، ووجد بها إبراهيم وجدا شديدا فنقلها إلى مكة، فكان يزورها من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها. براءة امرأة من بني إسرائيل. حدث أن امرأة من بني إسرائيل يقال لها ميسونة خاصمت إلى حبرين من بني إسرائيل فعلقاها، وكان كل واحد منهما يكتم صاحبه ما يجد منها، فأخبر أنها في حائط تغتسل. قال: فجاء فتصورا عليها الحائط، فلما رأتهما دخلت غمرا من الماء فوارت نفسها، فقال لها: إنك إن لم تفعلي غدونا فشهدنا عليك بالزور. فأبت فشهد عليها، فلما قربت ليقام عليها الحد نزل الوحي على دانيال بتكذيبهما، فهذا بعض فتنة العشق. مريم بنت عمران عليهما السلام. هي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر في بني إسرائيل. نظرتها أمها محررة، أي تخدم في مسجد بيت المقدس، ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة، وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم. ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره، فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد فيها عبده ورسوله عيسى عليه السلام، أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، اعتزلت أهلها وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس لحيض أصابها. قال نوف البكالي: اتخذت لها منزلا تتعبد فيه، وقد استطرت وتوارت فيه، فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام على صورة إنسان تام كامل في صورة بشر، فنفخ في جيبها وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب فخافته وظنت أنه يراودها على نفسها، فقالت: إن كنت تخاف الله تذكيرا له بالله. فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين، ولكني رسول ربك بعثني إليك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: كيف يكون لي غلام ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور؟ فقال لها الملك: إن الله سيوجد منك غلاما، وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشة، فإنه على ما يشاء قادر، وسيكون هذا الغلام نبيا يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. استسلمت مريم لقضاء الله تعالى ولم تدري ماذا تقول للناس، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور أنها حملت به 9 أشهر كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل بها وكان معها في المسجد رجل صالح يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل يجوس في فكره، فقال: يا مريم، إني أسألك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت: ما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم، وفهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقها من غير حب ولا بذر. وهل يكون ولد من غير أب، فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم، فصدقها وسلم لها عن حالها. ولما استشعرت مريم عن من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا بعيدا عنهم، ولئلا تراهم ولا يرونها فأجاءها المخاض، وألجأها الطلق إلى جذع النخلة، وذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية يقال لها بيت لحم. أخذت ولدها وقد أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحدا من البشر، فأتت به قومها تحمله، فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا وقالوا: يا مريم، لقد جئت عظيما، وهي صائمة وصامتة، فأحالت الكلاب عليه. قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. تبرئة لأمه مما نسب إليها من الفاحشة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عيسى بن مريم قد درس التوراة وأحكمها وهو في بطن أمه، ثم انطلق في رسالته عليه السلام. راهبة تأبى المشاركة في المعصية. قال أبو عثمان التميمي: مر رجل براهبة من أجمل النساء فافتتن بها، فتلطف في الصعود إليها فراودها عن نفسها، فأبت عليه وقالت: لا تغتر بما ترى وليس وراءه شيء. فأبى حتى غلبها على نفسها، وكان إلى جانبها جمرة فوضعت يدها فيها حتى احترقت، فقال لها بعد أن قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إنك لما قهرتني على نفسي خفت أن أشاركك في اللذة فأشاركك في المعصية، ففعلت ما رأيت. فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبدا، وتاب مما كان عليه. زنوبيا ملكة تدمر. زنوبيا هي زوجة أذين الذي حارب سابور كسرى الفرس وهزمه، فلقب بملك الملوك، ولكن يد الغدر ما لبثت أن اغتالته. وابنه البكر وهب اللات لا يزال صغيرا، فاستأثرت زنوبيا بالحكم واعتلت أريكة الملك ونادت بنفسها ملكة على تدمر. لم تكد زنوبيا تستلم زمام الحكم حتى بدأت بتجهيز جيوشها استعدادا للفتوحات، فقد كانت طموحة طموحا لا يبلغه الرجال، وقد أرادت الاستفادة من الاضطرابات الداخلية السائدة في روما، وبسرعة بسطت نفوذها وسلطانها على بلاد الشام والعراق وآسيا الصغرى حتى حدود أنقرة، ثم صكت نقودا خاصة بها وبدون أي رمز روماني، وفرضت لنفسها طاعة لا تكون إلا لكبار الملوك. ولم يمض وقت طويل حتى قادها طموحها لاحتلال مصر، وكانت زنوبيا قد ادعت بأن لها حقوقا شرعية لكونها سليلة كليوباترا إمبراطورية مصر، وبذلك امتدت إمبراطوريتها من شواطئ البوسفور حتى حدود النيل، وسميت بالإمبراطورية الشرقية. في عام 868 توفي الإمبراطور الروماني جيليانوس، وخلفه على العرش الإمبراطور كلوريوس، فلم يعترف لزنوبيا بهذه الامتيازات، وبدأت العلاقات تتدهور تدريجيا بين الإمبراطورية الرومانية وإمبراطورية الشرق. وحين اعتلى الإمبراطور كلوريوس عرش روما أعلن الحرب على زنوبيا، وأرسل عددا من الكتائب الرومانية لإعادة بسط النفوذ الروماني على العرش. التقى الجيشان في أنطاكيا، فكانت زنوبيا هي المنتصرة، فقد انبرت تحارب بهمة وعزيمة لا تعرف اللين، وكانت تقود جيشها بنفسها. ولم يطل الزمن بأورليان حتى خلف الامبراطور كلوريوس قائد الجيش الروماني، فبادر حالا للمفاوضة مع زنوبيا، وأوقف زحف جيوشه، واعترف بألقاب وهب اللات وامتيازاته، وأقر بولايته الشرعية على الأقاليم التي ألحقتها مؤخرا زنوبيا بمملكة تدمر، وضربت النقود في أنطاكيا والإسكندرية باسم وهب اللات وأورليانوس، فكان على وجهها الأول صورة وهب اللات وعلى وجهها الثاني صورة أورليانوس. لكن كل هذه العروض لم ترد زنوبيا، فعهدت بملكية مصر لولدها وهب اللات، ومنحته جميع الامتيازات التي كانت تخولها الحكومة، وأزالت من النقود صورة الإمبراطور أورليانوس، ونادت بالاستقلال المطلق. ومنذ هذه اللحظة بدأ الوضع يتدهور بين زنوبيا وأورليانوس تدهورا لا رجعة فيه. حين وصل الخبر إلى أورليان غضب غضبا شديدا، وقرر أن يضع كل ثقل الإمبراطورية الرومانية لسحق تدمر وإزالتها من الوجود، وانطلق يجهز الجيوش ويعد العدة للزحف على زنوبيا. أرسل أوريان الجيوش بقيادة برويوس عن طريق مصر، وقاد هو بنفسه الجيوش الرومانية في آسيا الصغرى، وقد بدأت الخطة بزحف برويوس على مصر في عام 271، حيث احتلها بكل سهولة. وفي العام الثاني بدأ زحف أورليان من جهة أنطاكيا. تمكن أورليان من إنهاك جيش زنوبيا والتفوق عليه، فتراجعت جيوش زنوبيا عند حمص، وهناك حدثت المعركة الفاصلة بعد أن خانت زنوبيا بعض القبائل المرتزقة، ولم تجد زنوبيا أمامها سوى الارتداد إلى تدمر وتحصينها، فزحف أورليان خلفها حتى وصل تدمر، وضرب حولها حصارا شديدا، وطلب تسليم المدينة، لكنها رفضت وظلت تقاتله من خلال الأبراج. استمر حصار المدينة أياما طويلة، وكانت زنوبيا تعتمد في تموينها على الفرس، لكن أورليان طاردهم وأبعدهم حتى الفرات، وشيئا فشيئا بدأت المؤن تنضب، وشبح الجوع أخذ يتفشى بين الجنود والسكان، كل ذلك وزنوبيا صامدة. وفجأة قررت أن تقدم على مغامرة خطيرة تنفذها وحدها، وفي ذات ليلة تنكرت وركبت ناقة وعبرت أسوار المدينة، وأخذت تتسلل عبر معسكر الرومان بكل جرأة دون أن يشعر بها أحد. وحين تمكنت من عبور الحصار غذت السير في طريقها نحو إيوان كسرى تطلب العود. وفي اليوم الثاني علم أورليان بخروجها، وبسرعة جهز فرقة من الخيالة وأرسلهم خلفها بسرعة. ظلت زنوبيا تعبر القفار وحدها مدة 5 أيام حتى وصلت نهر الفرات، وبينما كانت تهم بركوب قارب يقطع بها النهر، خرج عليها جنود الرومان فجأة واعتقلوها وقادوها أسيرة إلى أورليان. ولم يلبث أن عم الخبر فخارت العزائم خلف الأسوار، واقتحم الجيش الروماني تدمر واستولى عليها ونهب كل كنوزها وأموالها وهدم قصورها ومعابدها، وقيد أورليان زنوبيا بسلاسل من ذهب، وكلف عبدا يسير بجانبها ليساعدها على حمل القيود. وحين وصل موكبه إلى روما خرج الشعب لاستقباله في الشوارع، ولكن أنظارهم كانت مشتاقة لرؤية اللبؤة الأسيرة. أدركت زنوبيا أنها فقدت كل شيء، فامتنعت عن الطعام حتى ماتت جوعا وهي في قمة كبريائها. مصرع الزباء. كان جذيمة قد ملك ما على شاطئ الفرات، وكانت الزباء ملكة الجزيرة، وكان جذيمة قد وترها بقتل أبيها. فلما استجمع أمرها وانتظم شمل ملكها أحبت أن تغزو جذيمة، ثم رأت أن تكتب إليه أنها لم تجد ملك النساء إلا قبحا في السماع وضعفا في السلطان، وأنها لم تجد لملكها موضعا ولا لنفسها كفءا غيرك، فأقبل إلي لأجمع ملكي إلى ملكك، وأصل بلادي ببلادك، وتتقلد أمري مع أمرك. فلما أتى كتابها جذيمة وقدم عليه رسلها استخفه ما دعته إليه، ورغب فيما أطمعته فيه، فجمع أهل الحجة والرأي من ثقاته، وهو يومئذ ببقية من شاطئ الفرات، وعرض عليهم ما دعته إليه وعرضت عليه، فاجتمع رأيهم على أن يسير إليها فيستولي على ملكها. وكان فيهم قصير، وكان أريبا حازما عند جذيمة، فخالفهم فيما أشاروا به وقال: رأي فاتر وغدر حاضر. ثم قال لجذيمة: الرأي أن تكتب إليها، فإن كانت صادقة في قولها فلتقبل إليك، وإلا لم تمكنها من نفسك ولم تقع في حبالتها، وقد وترتها وقتلت أباها. فلم يوافق جذيمة وقال له: رأيك في الكن لا في الضح. ودعا جذيمة عمرو بن عدي ابن أخته فاستشاره فشجعه على المسير وقال: إن قومي مع الزباء، ولو رأوك صاروا معك. فأحب جذيمة ما قاله وعصى قصيرا. فقال قصير: لا يطاع لقصير أمر. واستخلف جذيمة عمرو ابن عدي على ملكه وسلطانه، وصار في وجوه أصحابه، فأخذ على شاطئ الفرات من الجانب الغربي. فلما نزل دعا قصيرا فقال: ما لرأي يا قصير؟ فقال قصير: ببقة خلفت الرأي. قال: ما ظنك بالزباء؟ قال: القول رادف والحزم عثراته تخاف. واستقبلته رسل الزباء بالهدايا والألطاف، فقال يا قصير: كيف ترى؟ قال: خطب يسير في خطب كبير، وستلقاك الجيوش، فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة، وإن أخذت جنبتيك وأحاطت بك من خلفك فالقوم غادرون بك، وإذا فاركب العصا فإنها لا يشق غبارها، وكانت العصا فرسا لجذينة لا تجارى، وإني راكبها ومسايرك عليها. فلقيته الخيول والكتائب، فحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير ونظر إلى جذينة على متن العصا موليا، فقال: ويل أمه حزما على متن العصا. وجارت به إلى غروب الشمس، ثم نفقت وقد قطعت أرضا بعيدة. وسار جذينة وقد أحاطت به الخيل حتى دخل على الزباء، فلما رأته قالت: أشوار عروس ترى. فقال: أمر غدر أرى. ثم دعت بالسيف والنطع وقالت: إن دماء الملوك شفاء من الكلب. فأمرت بطست من ذهب قد أعدته له، وسقته الخمر حتى سكر، وأخذت منه الخمر مأخذها، فأمرت براهيشيه فقطع، وقدمت إليه الطست وقد قيل لها: إن قطر من دمه شيء في غير الطست طلب بدمه. فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه شيء من غير الطست، فقالت: لا تضيع دم الملك. فقال جذينة: دعوا دما ضيعه أهله. وهلك جذينة. وخرج قصير من الحي الذي هلكت العصا بين أظهرهم حتى قدم على عمرو بن عدي وهو بالحيرة، فقال له قصير: أثائر أنت؟ قال: بل ثائر سائر. ووافق قصير الناس وقد اختلفوا، فأصلح بينهم. ثم قال لعمرو بن عدي: تهيأ واستعد، ولا تطلن دم خالك. قال: وكيف لي بها وهي أمنع من عقاب الجو؟ وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن هلاكها، فقالت: أرى هلاكك بسبب غلام مهين غير أمين، وهو عمرو بن عدي، ولن تموتي بيده، ولكن حتفك بيدك، ومن قبله ما يكون من ذلك. فحذرت عمرا واتخذت لها نفقا من مجلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها في داخل مدينتها، وقالت: إن فاجأني أمر دخلت النفق إلى حصني. ودعت رجلا مصورا من أجود أهل بلاده تصويرا وأحسنهم عملا، فجهزته وأحسنت إليه، وقالت: سر حتى تقدم على عمرو بن عدي متنكرا، فتخلو بحشمه فتنضم إليهم وتخالطهم وتعلمهم ما عندك من العلم بالصور، ثم أثبت لي عمرو بن عدي معرفة، فصوره جالسا وقائما وراكبا ومتفضلا ومتسلحا بهيئته ولبسته ولونه، فإذا أحكمت ذلك فأقبل إلي. من فضلك تابع بقية المادة.